ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، ففي أول العهد بدراسة القرآن الكريم سبق إلى ذهني خطأ عدت عنه بعد ذلك. سبق إلى ذهني أن الوحي الإلهي تعرض للحديث عن اليهود بكثرة واستفاضة بعد الهجرة، بعد أن جمع اليهود والعرب وطن مشترك وجوار قريب. لكني بعد أن درست القرآن وتدبرت آياته وغلغلت البصر في تواريخ الآيات والنزول، عرفت أن القرآن الذي نزل في مكة تعرض لليهود تعرضا شاملا، وأصاب الكلام عن بني إسرائيل إصابة ملحوظة. فسورة الأنعام والأعراف والكهف ومريم والأنبياء والإسراء وسور الطوافين الثلاثة وسور الحواميم كلها، أغلب القرآن المكي وهو يشمل تقريبا ثلثي القرآن كله تحدث عن بني إسرائيل. وقد يستغرب الإنسان ما معنى أن يكثر الكلام عن بني إسرائيل في مكة، وبني إسرائيل ليس لهم في مكة وجود سياسي أو اجتماعي، بل ليست له في مكة قلة ملحوظة. فما معنى أن يكثر الكلام عنهم وليست هناك أسباب داعية ولا علاقات مباشرة تجعل الكلام يتناولهم على هذا النحو من الإفاضة والتفصيل؟ إن قوله تعالى في سورة النمل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية من سورة النمل نزلت في مكة، وإن سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل في كثير من المصاحف والتفاسير نزلت في مكة. إذن كان الكلام عن بني إسرائيل في مكة كثيرا وملحوظا، حتى قال صاحب المنار رضي الله عنه لقد ذكر اسم موسى في القرآن الكريم قريبا من 120 مرة، فما ذكر اسم نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة كما ذكر اسم موسى عليه الصلاة والسلام. وكرر القرآن الكريم قصص الأمم السابقة، كررها بمناسبات دعت إلى ذلك، ولكن قصة بني إسرائيل تكررت أكثر من غيرها حتى بلغ تكرارها نحو أكثر من 20 مرة. السبب في هذا، ما السبب في هذا؟ بعد دراسة واعية للقرآن الكريم وجدنا أن السبب في هذا أن العرب جيء بهم ليقتادوا رسالة سبق أن أداها بني إسرائيل وفشلوا، ومن الخير للقائد الجديد ان يعلم اخطاء القيادة السابقة. سبب في كثرة تربيد بني اسرائيل وتكرير احداثهم واحوالهم ان العرب الذين ورثوا الوحي الالهي واصبحوا مسؤولين عن تبليغه للناس يجب عليهم ان يدرسوا بعمق ما وقعت فيه الامة التي سبقتهم من اخطاء وما اقترفته من خطايا حتى لا تصاب بمثل ما اصيبت به الامة التي سبقتها. فهل كان المسلمون فعلا عند حسن الظن بهم وتجنبوا الاخطاء والخطايا التي وقع فيها غيرهم؟ ذاك ما يجب ان نتدارسه الان، وان ننصف انفسنا وتاريخنا، وان ننصف كتاب ربنا وسنة نبينا، وان نتعرف ما لنا وما علينا لاسباب. منها ان الصراع بيننا وبين بني اسرائيل بدأ من سنين طويلة، وبدأ المسلمون في غفلة عندما كان الصهيونيون في سويسرا يعقدون مؤتمرهم للإغارة على فلسطين واقتطاعها من كيان الأمة العربية والإسلامية، كان المسلمون هنا في أحلام تراودهم أماني مغشوشة واستباحوا حقوق ربهم، فأرسل عليهم قائدا خطيرا من قادة العالم يومئذ هو بختنصر الذي دمر هيكل اليهود واستباح حرماتهم وساق ألوف الأسرى منهم إلى شمالي العراق وبدد شمل بني إسرائيل. كلام القرآن هنا يحتاج إلى شيء من تدبر العاقلين، لأن القرآن يقول إن الأمة التي تختل أمورها تختل أرضها. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. تجاسوا خلال الديار، إنما استبيح في الديار، وإنما جاء من يجوس خلالها ويتنقل في أحسائها ويذل أهليها ويضع أقدامه هنا وهناك في أرض ليست له، إنما فعل ذلك لأن أهل البلاد لم يحسنوا إقامة أمر الله، فلما اختلت أمورهم احتلت بلادهم. حقيقة لابد أن تعرف، قانون إلهي لابد أن يدرس. ومن أسوأ ما يكرهه الله من الأمم ما قاله جل شأنه في إحدى الآيات، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن الله يكره المستكبرين والمغرورين، وهذا معنى العلو في الأرض. إن فرعون علا في الأرض أي اغتر واستكبر وذهب بنفسه صعودا. والإفساد في الأرض هذا هو العلو، أما الإفساد في الأرض فترك قوانين الصلاح والتقوى والاستقامة التي أراد الله بها أن تنضبط أمور الناس وأن تقوم بينهم الموازين القسط. هذا هو الإفساد. وبني إسرائيل ارتكبوا الأمرين، اغتروا بانفسهم وظنوا انهم الشعب المختار فاستكبروا واستعلوا، ثم مع هذا الاستكبار والاستعلاء ارتكبوا مكاسب كائنة. وهذا معنى قوله تعالى: لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الفساد علاج الامور بغير ما انزل الله، والعلو الاستكبار في الارض والاغترار بالنفس. المره الاولى الفلك، والمره الثانيه عند كثير، عند كل المفسرين الذين قرات لهم. المره الثانيه كانت ايضا عندما اضطربت شؤون اليهود وسفكت بينهم الدماء واستبيحت الحرمات وفسى بينهم الزنا والربا، فسلط عليهم عدو اخر. كان الفرس او كان البابليون هم العدو الاول، اما العدو الثاني فهو الرومان. فقد جاءهم قائد اسمه تيتوس، دمر الهيكل مرة اخرى تدميرا شاملا، وانزل باليهود عقوبات رادعة صارمة. ويقول التاريخ، ونحن نذكر هنا ما يقول التاريخ حتى يعلم الناس كيف ان البلاء اذا نزل كان ساحقا وعنيفا. يقول التاريخ ان اليهود قاوموا مقاومة مستميتة لهجوم الرومان الاخير، وانهم لما احسوا الهزيمة قرروا ان لا يقعوا في الاسر. فماذا يصنعون؟ اصدروا قرارا ان يجيدوا انفسهم، فقتلوا نساءهم اولا، ونفذوا الخطة بقسوة وصلابة، ثم قتلوا اولادهم، ثم قتل بعضهم بعضا، وانتهت المأساة على هذا النحو. قرأت اخيرا تفسيرا اخر، وهنا اقول للناس ان تفسير القرآن يجب ان يكون المقصود منه فهم معاني الايات والتجرد لله في هذا الفهم. اما تفسير القرآن بالهوى فهو كفر. وقد جاء في الاثر الصحيح: من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ. والمعنى معنى برأيه اي بهواه. قرأت لبعض الناس تفسيرا كان في 67 اظن، ان المرة الاولى كانت ايام عمر، وان المرة الثانية كانت ايام الحكم الاخير. هذا كلام مستغرب، فان ايام عمر لم يكن لليهود وجود في فلسطين، بل كان وجودهم افرادا في بيت المقدس كان محرما. وعندما تسلم عمر بن الخطاب المسجد بيت المقدس، كان فيما كتب من شروط الا يمكن العرب اليهود من ان يدخلوا القدس. فالقول بان المرة الاولى كانت ايام عمر غير صحيح. كون المرة الثانية في ايام حكام العرب الاخيرين كلام مستبعد وكلام ليس له سياق. وربما قيل لأغراض سياسية، ولكن القرآن لا يجوز أن يفسر لأغراض سياسية. ومع ذلك فأنا لا أزال أتدبر الآيات، فإذا وجدت فيها معنى تتحمله الكلمات وينضبط مع قواعد الشريعة واللغة، ونحن نذكر هنا ما يقول التاريخ حتى يعلم الناس كيف ان البلاء اذا نزل كان ساحقا وعنيفا. يقول التاريخ ان اليهود قاوموا مقاومة مستميتة لهجوم الرومان الاخير، وانهم لما احسوا الهزيمة قرروا ان لا يقعوا في الاسر. فماذا يصنعون؟ أصدروا قرارا أن يبيدوا أنفسهم، فقتلوا نساءهم أولا ونفذوا الخطة بقسوة وصلابة، ثم قتلوا أولادهم، ثم قتل بعضهم بعضا، وانتهت المأساة على هذا النحو. قرأت أخيرا تفسيرا آخر، وهنا أقول للناس إن تفسير القرآن يجب أن يكون المقصود منه فهم معاني الآيات والتجرد لله في هذا الفهم. أما تفسير القرآن بالهوى فهو كفر، وقد جاء في الأثر الصحيح من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. والمعنى معنى برأيه أي بهواه. قرأت لبعض الناس تفسيرا كان في سنة 67 أظن، أن المرة الأولى كانت أيام عمر، وأن المرة الثانية كانت أيام الحكم الأخير. هذا كلام مستغرب، فإن أيام عمر لم يكن لليهود وجود في فلسطين، بل كان وجودهم أفرادا في بيت المقدس كان محرما. وعندما تكلم عمر بن الخطاب المسجد البيت المقدس كان فيما كتب من شروط ألا يمكن العرب اليهود من أن يدخلوا القدس. فالقول بأن المرة الأولى كانت أيام عمر غير صحيح. كون المرة الثانية في أيام حكام العرب الأخيرين كلام مستبعد وكلام ليس له سياق. وربما قيل لأغراض سياسية، ولكن القرآن لا يجوز أن يفسر لأغراض سياسية. ومع ذلك فأنا لا أزال أتدبر الآيات، فإذا وجدت فيها معنى تتحمله الكلمات وينضبط مع قواعد الشريعة واللغة فهو على العين والرأس، وسأذكره للناس. أما الآن فليس هناك ما يجعلنا نقول كلاما غير ما سمعتم. أستاذ بني إسرائيل تكرر، وقد يتكرر أيضا لأن الله يقول في هذه الآيات وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لكن ما تفاصيل هذا الإفساد؟ وهذه التفاصيل ذكرها القرآن في مكة وفي المدينة، واستوعبتها تقريبا آيات القرآن العزيز استيعابا. يجب أن نحرص الآن أكثر من أي وقت مضى على دراسة هذه المفاسد، ثم على تنقية نفوسنا وصفوفنا منها، فإنه لا معنى أن تطلب من الله النجاة وأن تناقضه النصر وأن تستغيث به ليجعل جانبك ويضع يده المباركة على ناصيتك. ما معنى أن تطلب منه ذلك في الوقت الذي تفعل فيه ما أغضبه على أسلافك وما جعله يبتل بأمم سبقت لأنها فعلت ما تفعله أنت الآن؟ إن الله عز وجل لما أنزل هذا القرآن الكريم أنزله كتاب إنصاف. لقد أهان اليهود، ومع ذلك فهو يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لقد قال للعرب المسلمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه قاعدة، أو هذا بتعبير العصر الحديث قانون. وكما أن القوانين العلمية لا تتخلف، الماء اذا بلغ درجة الصفر تجمد، لا بد ان يتجمد. الامم اذا انخلت وراها وملكت الشهوات قيادها لا بد ان تنهزم وان تهتم ولا بد ان تعاقب، خصوصا اذا كانت قد بلغت وحي الله وحذرت مغبة عصيانه، فان الهدة عليها قائمة. لذلك القوانين الدينية التي تمثل سنن الله في المجتمع وفي الامم لابد ان تراعى. عندما يقول جل شأنه انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، فيجب ان نعلم ان استجماع التقوى والصبر لا بد ان تكون له نتائج حاسمة في الدنيا والاخرة. قوانين الله هكذا، جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. معنى ذلك ان الصبر واليقين يجعلان الانسان يرث الارض، يجعلان الامم ترث غيرها، صبر واليقين. هكذا علمنا كتابنا. فاذا ذكرنا ايات القران في بني اسرائيل فليس لتنظيم التلاوه وعرض الاصوات، بل يجب ان نتدبر ونعلم ان البلاغه التي تمنع الفرد ليست عواقبها مؤجله الى الدار الاخره، لا، عواقبها الان سريعه، لاننا في صراع الان مع اليهود. اي ان عواقب الغباء في فهم الكتاب وفهم توجيهاته تتبعها آلام سريعة وهزائم عاجلة. ولذلك يجب أن نتدبر كتابنا. أخذ الله على اليهود أنهم ظنوا الجنة سلعة رخيصة الثمن، وأنهم لأمر ما وبسحر ساحر ملكوا الجنة، وأنهم مهما فعلوا فلن يدخلوا النار، وانهم محسوبون على الله، وانهم شعبه المختار، وبالتالي فان اساءوا او اسفوا فذنوبهم مغفوره وخطاياهم قد كفر عنها سلفا. هذا المعنى ذكره القران الكريم في مواضع. في سورة البقرة يقول جل شأنه: وقال من تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا كلام واضح يذكر الله فيه سننه الكونية في خلقه كلهم. ومع ذلك فإن المسلمين وقر في نفوسهم بطريقة غير معروفة وغير معقولة أن الجنة لهم وان النار لغيرهم، وانهم مهما فعلوا فذنوبهم متجاوز عنها، وانهم الى الجنة لان امة محمد بخير وشفاعة محمد ستكمل الكل. وقد دفع النبي لربه فقال له: لا نسبك في امتك. وبهذا المنطق العجيب استباح المسلمون كل ما اهلك الامم الاولى. ووجدنا المجتمع الاسلامي مجتمعا تصدرت في اسلامه براثيم الاسلام من كل ناحيه، والناس مع هذا كله تواضعوا على ان المسلمين تدخلون الجنه، تأخذون الجنة، لأن الجنة لهم أخذوها وقفا أو شكرا أو شيئا ما لا ندري. والغريب أن القرآن يجيء بسبب من الأسباب التي جعلت أهل الكتاب يستحقون غضب الله. هذا السبب أنهم رفضوا إقامة شرائع الله، رفضوا أو جحدوا قوانين السماء التي أنزلت عليهم. فيقول الله في سورة آل عمران: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يرفضون تحكيم آيات الله، يرفضون تحكيم القرآن الكريم أو تحكيم التوراة والإنجيل، يرفضون شرائع السماء. لماذا رفضوا؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الكلام إذا كان قد قيل في اليهود، ثم تسمع لرجل يحمل اسما إسلاميا ويتولى شؤون التشريع في أمة إسلامية يقول في صفاقة المنكرة إن قطع يد السارق عقوبة وحشية. معنى هذا أن الله قاس على خلقه أو متوحش فيما فرع لهم من تعاليم. هل هذا الكلام يعاقب عليه اليهود بالطرد من ملكوت الله وتغلق دونهم أبواب السماء ومع ذلك يقع مع المسلمين ثم يباركهم القدر ويكتب لهم الغلبة ويورثهم الجنة؟ من بأي حق؟ بأي فكر يلقى ربنا أو يواجه نبينا أو يحاسب أنفسنا أو يكلم الآخرين لهذا المنطق يسودنا؟ هذا تفسير عجيب. هذه الأمة تريد أن تدخل الجنة بالمعصية، هذه الأمة تريد أن تستبيح المحرمات ثم تقول لله: الجنة ملكنا. يوم يجب إذا درسنا القرآن أن نعلم في سورة بني إسرائيل، أي في سورة الإسراء، لا تحدث القرآن عن الإسراء إلا في الآية الأولى، ثم بدأ يتحدث عن بني إسرائيل، ثم يجد بمغزى الحكاية كما تعبر كتب الأطفال أو بثمرة القصة والرواية كما نقول. الثمرة بعد عرض مفاسد بني إسرائيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا لم تعمل الصالحات فلا بشرى بل لا إيمان، لأن الإيمان المزور كورقة النقد المزيفة لا تساوي شيئا. ليس للإيمان المزور رصيد عند الله يجعل له قيمة كقطعة النقد المزيفة المغشوشة أو كورق النقد الذي أخذ ملامح الورقة الصحيحة ووزعت عليه بعض الأصباغ والألوان ولكنه حبر على ورق ولا يساوي شيئا، بل قد يضر صاحبه الى السجون. ان حديث القران عن بني اسرائيل لابد ان يعرف. يقول الله جل ثانه وهو يتحدث عن بني اسرائيل وعن اسباب لعنهم وطردهم من رحمه الله: لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، كنت يتولون المصابقون ويحبون يحبون الذين كفروا يصابقون الذين كفروا. إن الله جل ثانه يريد أن تحبه وأن تحب فيه وأن تبغض أعداءه وأن تبغض كل ما حرم وتتنكر له وتطارده على ظهر الأرض. وإذا وجدت متملقا للظلمة وإذا وجدت تعيش لاعن البال مع أن حرمات الله بيتك فما صلتك بالله وما قولك إنك تحب الله إذا كان ما يعجبه يرضيك؟ ما هذا الزعم؟ من زعم كاذب. وإذا كان هذا قد جعل أنبياء الله يلعنون بني إسرائيل فما معنى أن يقع هذا من المسلمين ثم ينتظر المسلمون أن تباركهم الأرض والسماء؟ لمن؟ ليه؟ بأي حق؟ إننا يجب أن نعقل إن القرآن الكريم قص علينا قصص بني إسرائيل، وكما قال صاحب المنار: ما ذكرت نبي ولا ملك فما ذكرت موسى، وما تكررت قصة في الصور المكية والمدنية الحوامين الست في مكة، ما من آية ما من سورة إلا وتعرضت لبني إسرائيل بأسلوب ما أو من ناحية ما من تاريخهم. ما القصد من هذا؟ أهي روايات لتسلية الوقت وتضييع الفراغ؟ لا، ما كان حديثا محترما، ولكن تثبيت الذي بين يديه وتبصير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن أمتنا يجب أن تعتبر، يجب أن تستمع إلى القرآن وهو يحكي قصص الماضي كي توازن بين حالتها وحالة من سلفوا قبلها، ثم ترى ما فعل بهم وما ينتظر ان يفعل بها. ان الله انما حكى هذه القصص كما قال جل ثالث: فاعتبروا يا اولي الابصار، او خذوا العبره يا اصحاب البصر، خذوا العبره. اما ان تكون الامه الاسلاميه على النحو الذي لا نرى الذي نرى فرقة وفسادا واضطراب أمر، فإن هذا يجعلنا نفكر طويلا في حاضرنا ومستقبلنا. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فمن حقنا أن نسأل: هل تغير اليهود وأصبحوا أحسن حالا وأحق بالنصر؟ الجواب: اليهود هم اليهود، وإذا كانت أخلاق محدودة قد تغيرت فيهم فما زالوا هم اليهود الذين لعنهم الله، ما زالوا هم. كتابهم مليء بالخسة والكذب ونسبة الزور إلى الله ونسبة المعاصي والمخازي إلى رسله الأكرمين. أين هم اليهود؟ فكيف انتصروا؟ الجواب: لأنهم لا وجدوا أحدا أمامهم. إذا كان المتنبي يقول: وإذا ما خلا الجبال بأرض طلب الطعن وحده والنزال، فإن اليهود فعلا يطلبون الطعن والنزال في أرض خالية، ليس هناك امامهم شيء. فان العرب والمسلمين الجواب هؤلاء هم الذين تغيروا. ويوم يكون المسلمون مسلمين ويوم يدخل المسلمون في الاسلام ويوم يعتنق المسلمون الاسلام فان اليهود سوف يجوزون. والله لو انطلقت الكتائب المؤمنة بربها المضحية من اجله الهاتفة باسمه المستاقة الى معينه المهتادة لرضوانه لو انطلقت هذه الكتائب لتلقى اليهود لتراجع اليهود سوى ولو اختبكوا لذاقوا طعم السماء النور ولما وجدوا على ايدي المؤمنين الاحرار والمسلمين الكبار الا الهوان والظلم. انما رفع اليهود رؤوسهم يوم كان الذين يحاربونهم لا دين لهم ولا خلق. يومئذ رفع اليهود رؤوسهم وانطلقت السنتهم وامتلأوا تبجحا. ولقد قلت يوما في مقال لي ان من حق بني اسرائيل ان يقيموا تماثيل لبعض زعماء العرب فهم الذين اقاموا اسرائيل. زعماء العرب الذين حرروا القلوب ومنعوا الايمان ان يستقر فيها الذين مزقوا صفوف الامه وجعلوها ابعد ما تكون عن الفضيلة والاخوة والعزة والوفاء والحياء. هؤلاء هم الذين اقاموا اسرائيل. ان اسرائيل انما اقامها خراب القلوب من الايمان وضياع الاخوة من الصفوف. ويوم يعرف المؤمنون هذا وتكون القيادة المؤمنة لجماهير المؤمنة فلا بقاء لليهود. ان الجيش المصري اعرفه لانه جيش من الفلاحين من اهل المدن ممن يزدحمون في المساجد ليصلوا وليرضوا الله. وما كان ابدا اهل الريف ولا اهل الصعيد ما كانوا جبناء ابدا ولا فروا من الموت يوما ولا عرف ذلك في تاريخ الجيش المصري. ولكن هذا الجيش موصف بقياده تفرض عليه انتخاب ضرتين فما يواجه اليهود كانما خلف هذه الاوامر يخبرها اليهود ويكتبهم المعارك. اما جمهور الامه فمؤمن. وانا عندما اتامل في هؤلاء الفتيه من الفدائيين الذين وجبوا على القريه اليهوديه بيت اليهودي في ميونخ فماذا اجد؟ اجد ناسا ما شك قد تملكتهم شجاعه المغامره وعواطف الفداء والتفاني في سبيل غرضه وفي بلد لا يعرفون وبين قوم لا يعطفون. كان هؤلاء من صلابة العود ومن قوة العبد ما جعلهم يبلغون الهدف الذي يريدون. وهنا ألفت النظر إلى طبيعة الحرب المفروضة علينا. إن الساسة قد تفرض عليهم مناصبهم وظروفهم فهم معذورون أن نقول كلاما معينا. أما نحن أهل العلم أما نحن المدرسين الذين ننقل الحقائق فما نستطيع أن نقول إلا الحقائق. إلا هذه الحرب معلنة بعد تحالف وثيق بين اليهودية والنصرانية كلتا عقيدتين وكلتا الطائفتين اتفقت مع الأخرى على إقامة الوطن القومي لليهود على أنقاضها. اعطت انجلترا الوعد ومهدت، وقام الامريكان بالتنفيذ وقالوا خلقت اسرائيل لتبقى، والكل خدمة لدينه يريد فحص الاسلام وابادة اهله. ولذلك يخضع المسلمون ببلاغة عندما يستمعون الى وعود زعماء الصليبية ويظنون انها وعود رجال. خدع احمد عرابي خدعة فيها غفلة عندما سمع بكلام النصاب الفرنسي بلتبس وهو يقول له لن اسمح للانكليز ان يجتازوا قناة السويس. لما يراني تطبق خواجة فرنسا؟ أي طرف الله حتى تصدق؟ وخذ الفدائيين العرب يوم سمعوا حديث منظور الصليب الأحمر فكانت مهزلة المجد، وكان ضرب الفدائيين هناك بعد خدعة من منظور الصليب الأحمر. وجاء رئيس جمهورية ألمانيا يستغري سلسارا للصهيونية العالمية ويخوض بنفسه معركة خسيسة ضد الفتية الذين يلفتون النظر إلى قضيتهم. وقصة الخمين والتزوير معروفة، لكن أنا لا أستغرب، لا تجد مندوب الصليب الأحمر ولا تجد رئيس دولة مسيحية كبيرة، لأن الكل اتفقوا على الإسلام. إنهم بمشاعر دينية لديهم اتفقوا على قتلنا. والذي يجب أن تنهض المشاعر الدينية عند العرب أنفسهم ويقولوا بصراحة إنها حرب لاستئصال الإسلام وحرب لإبادة العرب الذين حملوا رسالة الإسلام، ليقولوها صريحة. لقد صرح الطرف الآخر بأحقاده وكشف النقاب عن غدره وخسته، وتلينا ونحن نتأمل في أعمالهم قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يجب أن نعلم هذه الأمور، إن الحرب التي فرضت علينا وأنا أتوقع أياما شدادا سيلدها المستقبل القريب أو البعيد، أتوقع هذه الأيام، ولكن العدة التي أوصي بها والتي أستنصر قومي ليتثبتوا بها هي العودة إلى الإسلام سرا وعلنا، شكلا وموضوعا، صيحة وأفعالا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، لعل الذين قتلوا في ألمانيا وهم يؤدون بعض ما عليهم لأمتهم ولجنسهم ولدينهم جديرون بأن نصلي لهم، فسنصلي صلاة الغائب إن شاء الله، راضين أن يرحم الله القتلى وأن يتجاوز عنهم وأن يسدد خطى الباقين وأن يرزقهم قيادة إسلامية راشدة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقم الصلاة.